على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. تقول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إنما التوبة سكيتا ما تشتري إنما توبة على الله بالله بالله لا إله سوى توبة ما تجدون تفضلا يا رب كتب أنت الرحمة في لغونا فاتي ورحمة جيب الله كتبون ابن كريم جيدة بدو من ناقر ونقر هذا فراس جدا جدا الرزم وخانا قال علينا نسلك وكذا لك أن ننجيه من الله سبحانه وتعالى كتب لكم على نفس الرحمة فذلك إنما توبة على الله بالله لا توبة سكيتا ما توبة للذين عملوا سيئات لما في عينة الميسر لو سووا سر بقول أمد السر هو بجال بسيطة ما في عينة الميسر ما أي جاهلين بجال هذه مصنع يعمل نفس سوء بجهالة يعمل نفس سوء بجهالة يعني بجال سياوك ياوك سويون جدي مزه ما أسيب من مسرى جدي هنو وقتو أنسون إيمان من منون إلى لذي بلو ما أسيب إيمان من منا تبع لذي تك كلنا يا وق أي من الجو من كان بالله عرف كان أخو فيدل كلما نكث علم المرء عسى الله وكلما كثر علم المرء اتقى الله إذن بجهل هذا أي جاهلين أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما أرسل الله تعالى به من أمد أو خطأ فإنه جهالة. الله نرجو بنا قرنه هون بلوم هنا بسيطة جهالة من الأسماء مبتئنه. نرجو بجهالة ثم توبون من قريب. كذا لذا سرط سيابا قرب يعني من قريبنا من زمن قريب أي في زمن قريب يعني قبل الغرغرة قبل معايات ملك الموت. سايدر سر من قريب ويمكن من قريب ما أسا عند سلو من ملسو قول هي تشاره نعم مالت لتوبتات شو الذين تفسيروا سايهم مالت عند ونجد سلو كتملس ما شاء الله ورياؤنو بحثة تقلبت ألس ريبورت مالسلال نفع بذي بلو يقني وقل ملائكة بذراه على فينو وانجر كسر السبب سعب رفت عبد قوستي أهون باهون توبة ليادر الكرتاء ليبقى اجلال اللبات ليادر الكتلال بلو إلوارنا كذا إلبي كان بار إنجدي اكتب أراهن الله كسو الله إجالا بكلا بلو إلال وهذا دعاء وهذا منهما دعاء علي بالموت يموت بلو دعاء ما أدربنا بلو يموت فأولئك النزياء يتوب الله عليهم إيه والله إن الله سلال جال إنده يدربوا أقالوا وتشلال وكان الله عليما حكيما الله وكنا طيب بنيانا ولاي وكان الله عليما بخلقه حكيما بصيرا ومالا عندما نفتاته عندما تصنيفاته طلال عندما لباته إبليس عندما لباته ياو كما أسيا منم أقر مطبق عندما يتشلو عندما يشنف أو قو هذا الذي مفتيه طوّر مفتته تلك يا الله يسوّجن وسط لك وقت سلا لونه حكيما بسنه سوّجن جدي ما فاتو قدر النو توبته قدر بهون شرع النو جدي الله سلا وقع ونعم سلا هنا جاب تسكت ولا توبة عنده غرقة اسكال يا زلط آه كاميرا اسكال وقاس هنا كسف في جدي ما فاتو تملك دليل على أن رحمته سبقت غضبه أكتا عبان دي ما تفعلنا فرد دي جنا يدلم وزوج ده يستفيد جيزة زمنا كرجل كالي أذن ما أشي هاي كذا كلو تاج بسيفتين عام ملا هولو قابتو هاي كان إرام موتاتوال ليان دان دوسة ودمو بسيفتين خاصة غرغرة إسكالي هذا إن الله يكبر توبة العبد ما لم يغرخر وقد اختلف النظار في التائب عند الغرغرة هل هو عام في المسلم وغير المسلم عام في الكافر غرغرة كذلك توبة ما يتقبله كمسلمون أو ككافرون أو ويس كافرون أو بغرغرة كذلك ما يتقبله مؤمنين يتقبله إلا مؤمنين بغرغرة يتقبله أو أصلا توبة انت إيمان سلال له كافرين نو بغرغرة ما يتقبله آياتهم كقرآن ككافرون جنا يدلم كافرون يتقبطة ولا تدير مغايران وقيل عامنا وهو الأرجح هل التوم مؤمن ورما سامي سرا كتوبته كذلك كافر مونو عند الغرغر عند معايد ملك الموت كهونا توبة كادر يتقبل ودل ذلك الله جل وعلا هل ينزل إلى أن تأتيه الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان لم تكن عامل من قبل أو كسب في إيمانها خير وقول يأتي بعض آيات ربه يطلع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن عمل من كذا ولي على مرس نفس أهون أحدث بالطبع تقماتها أو كتبت في إيمان خير لا ينفع نفسا إيش توبة يعني لم تحصله قبل طلوع الشمس إيه كافرنا مؤمننا يعني عند الغرغرة وين عند طلوع الشمس من مغربها توبة عندما يتقماه أسيدها الراجل قوي ثم قال جل وعلا وليست التوبة إيه متقمان توبة جزيان ميتان تناك ما تقمانهم أسلتك الله وليست التوبة توبة إذا لتم للذين عملوا السيئات نزيها السيئة الشرك وانجل المسر لو مستوس توبة التوبة أقام أيضا لتم وليست التوبة للذين وليست التوبة حاصلة للذين عملوا السيئات واستمروا عليها حتى إذا حضر أحدهم الموت مثل الذين خبروا ليس عليهم الجار مجلس وليست التوبة حاصلة للذين تبال توبة إذا لتم للذين عملوا السيئة لم يسروا سووش مثل جنة الله مثل ما تسو إذا لتم بسيئات تسو أزور تبو موت مكتوب في هذا حتى إذا حضر أحدهم الموت غرغروا معنا ما توسيت أنا وتعتشو قال من لهون إني توبت له أهون إني توبة رجال أنا أهون لم يلو أي تقمو إيه آمنوا شوف إيه آمنوا بدليل ولا الذين موتوا هم كفار كافرون لم يموتوا عند الزيو توبة يموتون لم يموتوا كموتوا توبة ما تألنا إيه لو بكفرون يموت أفاف برسو غرغراء لا يلعنوتم توبتيتو أتقما تشوم أتقل انكلا تشوم إذا أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أسامامي كتال النبي أكالوت أزدقايتنا الله تشوال إله أعتدنا لهم عذابا أليما سبحان الله وين ولا الذين موتوا كفار يوم القيامة عذاب زياد وبدنا رجال الدنيا وقت زمن ألف عالمنا يعني هذو من ملتار في المعنى الزمن ألف وآل سلام عليكم نقول سلام عليكم عندي ابن خير كجيرون من السيئة حتى إذا حضر أحدهم نفس قال إن قلت الأحوال الذين موتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما لأن هذا سمى بكتاب برجف يعزق اشتنى الله شوال إلى الله سبحانه وتعالى انقدي على ما تفاتوا أيضا لهم على من ملسونه تلقوا يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم على ما تفاتوا سيئون كاتفوا بهالا إفاتا على ما أبدتوا يقولتنا دمو ومن رحمته أعطى مهلا كبت قابت ستوال إسكا غرغرة رسبا الله كذي سبحان الله يا تسا تقدم كقدم كألق نظر وأما كغرغرة غارنا كغرغرة ودي شي توبة ملين توبة لا معنى ولا سر له. الله أكبر. اللهم توبتك قبل الممات خليك نظر. بل توبة يا الله ما أنت توفيقنا. ويتوب الله على من يشاء إله. ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء إله. توبة متعلقة بمشيئة الله. أتى العبد قال الأرض قال تواب والله قال له تواب وتوبة الله عند توفيق مقتمول ولا توبة ولا سنعود أمونا ما قبل يعني غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب لتولى إلا ولا إلى آخره نبي عبادي أني على غفوري وأن عذابي هو العذاب الأليم ولا أهلك على الله إلا أهلك يا الله رحمة صفين أو إيه رحمة لازم له توبة كرهيم كرهمة جربوا بلا قرآن نفسه هو التواب الرحيم هو التواب الرحيم هو التواب الرحيم بذوق ذيلا فلا تتوب إلا برحمة الله سبحانه وتعالى الله قال قطمة إذنكم قال سقط توبة التاب اليوم إيه سنتوتون الله جل وعلا بوانجل نورو توبة قبل أجل ما توأمت بوانجل نورو توبة قبل عند سيو نبي زند متى شامجلوت أرتسو إيك اندبو إسكتات وردوار وجاء وهو يدعم على عسر يا رسول الله وفجراتي وهسراتي يا لمتا ويوانجلي ويندامة إيالا متا اندي وانجل سيسران ورال الله ملاك تجنعون اندي ارجي تشالو من الله من ملاك آر الله يميرهال عجيب عروس نقروس وغادر عجيب سنتوس يميرو عجيب كم تاب على قومي ليس لك من الأمر ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم إلا أن يتوب عليهم سبحان أبو سفيان عند بنت قطبة إكريمة خالد عمرو بن العاص كم وكم تاب سهر فرعون تاب الله عليه يا سلام الله اكبر الله توبتي قبلت قبل اسرائيل الثاني ما توب انا قبل ما توب الله عليه تاب الله عليه توبه لك التوبه الندم توبه ندم من شروط التوبه او نفسه التوبه يعني من شروط التوبه الحج عرف عند تبان الندم توبه تبان الحج عرف اي مؤذم اركاني للحج الوقوف بعرفه الندم اي مؤذم شروطي واركان توبتي ايش الندم لما تجي بالتوبه كيد الله تصدقت وانجل بالسراء توبه لا ذكر عندنا موطات ولتنيا ولا تملك قرط ثاني موطات ثالثنيا ايه ما تصرف قطر مقطعت وانا ايه نو بينك وبين الله كهونا سو اراتني اسحق كهونا لبارليت ومملس توبه ما ذكر ليلى ودم مكملات ومشرط اليوم بوقت التوبة هم بتبالي قبل القرقاو أو قبل الشمس المغربية ليلة دم الإخلاص لقول جل وعلا يا الذين توبوا إلى توبة نصوها أي خالصة صادقة هي توبة النصوص يفسرون أمدرت والنرس ما يستعو توبة مدرس الهال أمدرت إلى ليلة دم مفارقة الأصحاب والوطني هي من الكمال ونجل كبت بوثان من بيت ونجل كتبوت قردم ومجنطل لذي بلو فضيل بن إياد بين أبي وردنا سرقس من يبالو بوتا هاي لن يشفتانا جنب سرطو سون قمتو نبرتون شنون يدو برون ورقون اهلون منون يوتالماني نقوال سير سير سير سير ويتوب الله على ما يسعيد الله إذا سبقت الإناية فلا تدرك الجناية سمع قارئا يقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله مثلات فوقعت في أسماء فضيل موقع المطر على السفر أنقفاتشو نعم نعم نعم أنا لي أن أخشى الله خلاص حقروا لكو يعني لبربط وبلدش أقر ما اللهم سمسي أسلك نوري بلدش توبتي أيهون مكة مهيدا لبيني مكة قبضو تكمت إلى توبة درك عابد هنا عالم هنا مفسر هنا حافظ هنا سبحان الله حتى كتب إليه عبد الله مبارك يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في عبادة الله تلعب أنت بحرمين الله متقذر إنيان بالتعين نورو بالله دين بإبادة إلا متجعوت تاق نبر بلون آفلت لأنزي عبد الله المبارك شر حبتان شر نبر مجاهد نبر إيه حرمين فقام توبة أم عابد زائد مفسر مهدس ليو خلق هنا ليو خلق بوالا دنيان كذر وصير كشنت بيه سري أمي أدرك جغنا هنا درو إذر فلنا إذر فاتنا برو دنيا الله ويتوب الله على من يشاء سنتوچون الله توبة رزقات سنتوچون بالله تسامي قرد يتعيد اللهم من انتفات أطفاء الله ميران بعد بعض قرر ما يتقى قتال إن الله خلق من جهة الشام بابا مسيرته أو مسير الذاكر أو أرضه 70 عاما مفتوحا للتوبة، خلق يوم خلق السماء والأرض، لم يغلق حتى تطلع الشمس منه وتقبل الغرغرة وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتانا في الشرع المطهرة، كذا لا يكون سد بابها حتى تطلع الشمس من مغربها إلى الله. الله لما ترشى إخلاص يعني ترشى وانجل ترى وانجل لك أمد دينس ما رأي من دنب انت بدي وانجل لك أمد دينس قل يا ذو وانجل تلزد وما استوصى الله إلى أمدان دي يعني قر ما سبحان الله كتم اللسل الله إلا قفار بمن تابوا آمنوا أن يسعى جاء ناس من أهل الكفر زنوا فأكثروا قتلوا فأكثروا شربوا فأكثروا سرقوا فأكثروا أشرقوا قالوا إن ما أحسن ما تقول أيها الرجل لو أنك تخبر الله فأنا كفار فأنزل الله والذي يدون مع الله إله أن آخر أسلنا سرم الله إله إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عمل أنزل وأنزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمتكم لو تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بكم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم بل لو لم تكن توبة أهب إلى الله لم يبتل بها أهب عبادي. قال بعض السلف كان داود أحسن حالا بعد التوبة منه قبل البعث يعني الله أكبر. وقال جل وعلا آدم الله فأتى آدم ربه فقوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وحدا الله أكبر. اللهم توب علينا وأنت خير تائبين إن يحب التوابين ويحب المتطهرين. توبة تلك عبادة التوبة تهذيب ما قبلها. قل للذين كفروا إن ينتهوا فلما قد سبق يا سلام إيه اللي ما ستو إنا ودفع من لسا من كيد أفعل لني يا الله أفيد نلدف يا من قطر باي هولو ما كان يوصل عندما هونو مطلع وفلت ما يهون ما يهونك لما يهونك جلاتي نور الله توبة راس عبادة نواع لأنك شوف تندم وتقلئ وتعزم على عدم العودة من أجل خوف إيه راس عبادة إذا له كذي أقوائيانه لكن أعطب ربما عندنا لتقلوا منهم قنجر كالسرة من نور الله استقبال من ربش الله ولذلك على بعض الصلاة رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا عندما ما سيأسرتك قلب تصبر وذك الله يصبرتك شواء وانجلت أصرا فقال له بذا كم مذكرا بالشالان انجي كونا لي او قلني ايوان ما تبني اللي ولا سبطا ايوانهم ايضا لم انهم كان انبياء وجهوا وذلك سيف الناصر في الانبياء معصوم ناتوك قبل البئسة بعد البئسة ككبائر كسجائر اي بعد البئسة قبل البئسة بكبائر بسجائر راي يود كانوا نذركن بزعيت انو قل ذلوانا وهي القول الذي اكتبه شيخ الاسلام فهيم راجه قوله ذنبون تتكتوال ياو الله ينجمي ذنبو ابتلاء انو خاكم بلايين يونا الاندان دي شوف ياو ثونه انه مياشلف اتعراطوش مولتوال ويوانجل مياسكبو كذا مملسين ودونو اذنتون نومي قدو رحمتون نومي قدو انجي لونجل فقتال معرفة ايدا لم زائر عندنا دي فليفعل ما شاء من الادي اعملوا ما شفا اني كارزفرتوا من الادي ليس امرا للمعصية إن الله يأمر بالفحشاء وإذا للدين ولكن بالتارق لم يقل أمر ومعناه الخبر بالتارق فردا هي سراسة لأن لم يأتشو إن يأتشو على الله ولم يأتشو إنجي وليس اعملوا ما شئين إلى القرى فلقات سيروا شركم كفهم سيروا ما لنا سيروا ما لنا وقد قال في آتنا واعملوا تاريا لو لم تذنبوا وتتوبوا عنه يا في كذا لا بد من ذكرها على السماء لو لم تذنبوا وتذوب من كثرات وإن جل سرت توبة ما تارك نور نذهب الله فيكم نذهب وكذا ونجع لقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر اللهم اغفر لنا وتب علينا يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا يا رحيم نعم أنبياء وكبائر يقالوا جن تولوا توبة أدركانوا وإنما إسمة الأنبياء فيما يبلغونه عن الله، فهذا باتفاق إيش أهل القبلة من سنيين ومبتدئين بمن هذا السود معصوم نازل. فمن زعم أن الأنبياء يخطئون أو يجهلون أو ينسون أو يغفلون أو يخطئون أو يغلقون فيما يبلغون عن الله بلو يالسوا وس مبتدئ جاهل. وأما ما طريقه غير التبليغ قد يقع فيه كبير من كبائر الذنوب، ولكن الله لا يضره فيتوبون. لمن توبة سلم يوده. وقرأ قصة آدم، فأتى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقرأ قصة لوط، فآمن له لوط كذبا من نبرا. وقرأ قوله تعالى في شعيب، وقال من الذي استكبر من قومي لنخرجنا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتقودن في ملتنا، قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ من ما رسم معنا. إذن أرجع الأقوال أنبياء بم يادرسوا نقار كتاب نسيان قفلة قطع معصومة. وأما تزوج بعد لو نقر كبائر من جنبات الزالو غير أنه لا يصرون عليه وليهنون توبة رزقات ولا من توبة بعد درجان سلم يستر. اسمع قصة إيش موسى رب يعني أنزل قال أن ترى من ينزل إلى الجبل فيستقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى رب للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول تدبر القرآن دون أن القرآن مين مقبل إلى إلى أسلم كلهم لك القرآن قلت الله الله كفة لك كلهم لك القرآن جيل الزابين وبقى فهمنا يتقفى وبيتي ما تستعمل هون فتت أنا ولدت الراجع امشي امشي امشي من دنو لما فيه من الانصراف من يبان نقران هو أعوذ إلى الشيء بعد الانصراف لما فيه من يبان نقران. نعم ثم قال جل وعلا وليس إلى آخره يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض يعني تذهبوا بما أتيتموهن إلا يجب فاحشة مبينة فإن كرهتموهن فأسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لذلك استغفر الله من توبة رسول الله النساء لإني أكل ياو هي توبة رسول الله النساء لمن نقر مناسبة بس هي توجد دوريا كبا تفريط وش نبرو قبل الإسلام إسلامنا كما تعوال عندان تموكر وش نبرو إسلام بهدا قرص فساد شرنجي هي شوقانا جانا نبر آيات ورسول نبر سيتين بهدا عرم بقى بقودوات نبر فاكفقنا من يقبو ثنية أهود اندبيت تقصعنا نبرا يتوبة ثنية أمتلس الله كذين قام مناسبة الله كيتن يوم جلبك كيفنيه ونجل توبت ما يقبابت ونجل الله توبت ما يدركبت ونجلين. ولكن ذكر بعض يوما نبيه المصدر توبت عنه بإلاو توبت عنه بإلاو بمين تخلع الفوال نبيه صدب سو أي يقتل بلا استتابة وكيلة بعض باب توبت كانت كثيرا الدماء دين من الله سيسلال أرزان لما أجد توبت إلاو كما عليه هي خاصة نبي درجات شبط الله يسكره سلونا استاتشو منكات معرض بقى منو اسم الناس قرسته إساق مجعان معلتنا ونا. وقال شيخ الإسلام تيمية لا نبي دفاع دماتي نفساتي نفلي دنانا في السالم المسلول على شاتم الرسول من الكتاب وذكر كثير من غمار حول هذا قريه نبي مستبولة توبة بطام الشقاري هنا لا لا يعني إن شاء الله بعد. يا منافق توبة تنديه نكتر العلماء في توبة المنافقين يعني ظاهرا أنه بالنسبة لنا وأما عند الله فإن الله يقبله بأقرب كادر قد إنه الليم دائما مؤمن من إلى يسجدان وما يذكران توبت من هذا النفس شاهد الله بك بالنسبة كأن أقوية المنافقون توبت السجارين وأما بالنسبة عند الله أعون قبلات شوالنين يوسلنا قال لا إنه وجل يوسلنا قال ما جمعنا يوسل سعناك شهدون نبر يسجدان الله إلى المنزل رسول إلى أنه كأن يقول لنا قرار لك أستاذنا لكنا أنبقون أبطر جناسي وأستاذي أما قوات المسكنة توبة ما درجات شو بينه وبين الله كما قال جل وعلا من ذال إنما في يعني إنما في ذلك من النار وأنزل مسيرة بلو إلا الذين تابوا ندوا أصلوا وبينوا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما يا الله سبحانه وتعالى. ما يفعل بعذابه إن شكرت وآمنت وكان شاكرا العليم. نعم فذيك سليمة وشكا ولك سؤال على أي هل توبة هذا ربي إن شاء الله قبل وعلي الله نصدب أو قبل وعلي. وإنما المشكلة نبي نصدب ثونه إنك بطن كبار هذا كان الذي بلوه كان أعمى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان أمة تشتم النبي وتقع فيه ويمنعها فتأبى ويمنعها فتأبى وكان له منها ولدان كاللؤلؤين لا تنعم الجوز من بروتنا عند أعمانه باريان البرج نبي تشد ما تشد تتتولى تتتولى فلما كان ذاتنا أخذ المئولة ووضعه على بطنها واتكى عليه فقتلها. فلما أخبر النبي فقال أرشهد أن دمها خدر كذا عندما تحناتو يوانا دوماون بوضع عن ملوك أفل لقاد موتش كذا لم تنقراتو اشهدوا على اشهدوا أن دمها حذر بلوان الله الأيال النبي مستمع دقانو آداء قادو أي ربات بيشي تكبدان بيش ولكن عموما آية إنم هدى مياسين يتوقع مال سبحان الله الله أكبر. ها يا الله نستكي الليالي لا يا الله من البتات أفابات بارياونا حيو مخلوقونا من أن نقضي لجب أفاباتو سي تفاولي سي أفاولي المسرالة عند بعد إستايا بيات أفاب إفاتو بيستماهم دورو دورو قن ياو يأتي هيدات لله إذا تلسي كرتا كارتي ميروانا ولله المسرالة والله أرحم جميع الرحمانا أرحم من جميع الرحمانا يا سلون يا نبي استعجت النسل الذي جاءت سلم عيني رؤيد الدم لاستعجت المتق الله بوتا سأسر سلم هنا بطعام قد يمكن أن من عادالي وإذا فقط عبد الهرمي دون أقرأ الله إذن إن الجاف أن الذين آمنوا أيضا لا كذي أنجل ينبيوه بطعام كبدال إله وأما الله نصب كفر بيور طوبة أي تشال ما يسبيل يا نبي قل أيها يسويون لأنه استعب على دركاتهم على الوتوب يكرا كلا نظر إنبي عليه دبدلات إشهدوا أن دمها هدر قالوا لمن توبة ثلاثة ركعتهم على هذا ليلهم ردادي توسكن لنا توبة ثلاثة ركعتهم يستتابوا ثلاثة أيام فإن تابوا إلا قتلال في جميع الردة من بدل دينهم فاقتلوهن نسأل الله السلامة والعافية من جميع المآسي ومن جميع مساخطه ومن موجبات غضبه وأليم إيقاره ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونا. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها إن أنت بقى الله أمنا أتشن إمانا نوتشوي على الإهون الله تشون تيتوتشن بقد للترسو على تيتوتشن بقد للترسو إيه مبتا إذا لبه أتفردين مارا مبتنا إذا لب أتقد دوم أورسي إلا مارا مبتنا إذا لب يا معشر الثانيين الله أكبر. دروب جاهلية يا وقنونيس يوم بالمومس يوم نشنقر بارواقع موتا يلقي عليها الثوبة باقى حج دينه ما قبل باقى ليلة تاقب إنهم يعجباش تعتد بقيت مالا تعتد بقيت لا إلا أن ترثوا النساء كرحا مكرهات مكرهين كرحا إما عار من المفعول أو من الفاعل مكرهات أو مكرهين يتجدد السيور في حالة الكره يقال كره وكره ولا تأذن قدي أغيهن هذا القناب سيتي أتفق مورسين أهو نورس قابل شابة زمانات ميبالو كذيك تراجلنا فعلو أهو نورس قابل شان ميبالو عند الشريعة فأتفق دل بغد بقى عقب عشان بلو مالتون أهو نتبالي عنو بتفق دم بتدم بالو يموتا وإن دمو يتفتح السيتية بقدر بالو يموتا ياتشين تعقبات هذا إيه عند الإسلام إذن تنو يسوع السامي لبونا نطبقنا بالو يموتو سنة لبونا بطعم تقوتوان ربما لجوز يتين ناتو بين كباكبات تشتا إيه أكيم قادة وإذا ما قوتاتو دي هو لتشلال بعد السام أقبتو بعد السام قبض الجوز كبه قوتاتو أقوت أباتنا ما يدن لب يتوادد دبت بيت أقوت كأبات أي تنان نسو الله أباتن بلو ترطو سار بقرآن ما تعبدوا من بعدي قالنا عبدوا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إسماعيل من أعلم لا يقوم من نبر أبوت نبر أباس يوتر فوصار ما إيه إيه عند إسلام كودتك كفقدتك يكاكتها السرى ها حرام نوع نداو من الإسلام يقهي إيهيدنا كلاكرا دولو منهم تاتك منهم تاتير بابا عندئك تورس كلمتا كموروسات ميت نبرتون أو نورس أسالي فنادنان تنايدك برو ورقو ترقو بيتو مريتو انشتو زعفو مكينة ومنو مصارع ومنو كذلك تورسنا بابا إيهي إلهم لا إيهيد لك على الله الله تحراني هون الباسوان أنت رسم سيد السورس كرحان يسكي سايودو وقد جمالن ليلا دم ولا تعذروهن إن سدوا بأدماء آتيتمون ليلا هم تلتم إن دارتها قبل كالكلوها تعذروا تمنعوهن من النكاح والعذل هو منع المرأة النكاح إن دارتها قبل مكالكل وليوها ليلا إن دارتها قبل كيلي وإذا طلبني سوالك نجاهن فلا تعذروهن أن ينكر أزواجهن ولي مكالكل الذي بلوف قاوتو وليوها أكويا كفقنيهن كما تعالى بالغة آكلة كهونتش أكويا يمت الله كهونا وليها الديرم بلو لراتو تكين وإن هنا ذنبلو شريعة ما يدكفو وإن لا تكين وإن لا بر وإن سبيون أنتو بدين زور زوريا شكسا ينوري بطهونو الديرشن كالا كالات شريعة برقديت أسرا ما قوات تشلال لتي تشلال لتي انجري بونجر تيو دكوي أباتو أكار كيلواتات سلطان نكامان بلوات زي ولا تعذروهن إيه يميتو وقال إني أقبع شاء الله بلات إني أنا أقبع مكالش باك أتاقا بك ركلاتا زاري منفر أندان تقر لاي سات تدو واندمون سات تدو أبوتون ويم سات تدو تاناشون يبالو آل إنين كالا قبا زيرا ماقواتا تشي برو ميلو آل هيك وشاشال كفاكت أدتشو يبالو آل واندموج تاناكم تاناش إسايوني كاتاسو قال فقدتشو ليه إيانا ليلا ماقواتا يشيرم أي تشالم ظلمونو هيك هزيقا تقرارا لنا تزاما جنة آل ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن سبقاتشو عاتشون يتوسطن من ربنا موسس سبسل الله من دون سبقاتشو عاتشو ايه كتابون قدي لذي لراسون يونا لليلة ومنهن كرهن كرهن الال اي مكرهيهن على ذلكان في الزهلة يلي في نساء اقريبا يزن ويون دبنا شو عاتشو فإن شاء الله يعقبواتان كالا مهر كفلق ودروهاتان صداقوان يبال ويمدى ما عندان دي الديرشمم الاغباشم الالو من دنو يوم نقر كاسك باشي لتعذعبوا لبعد ما أتيتمون لتعبذوا ما رأتي يا ستاتشو عطو بالتنسي بارعو كتابوا ايه أتقل يا جميع المسلمين سلاهون انه النقاذو انجي يا ريسيو باي ستاتم يا وراشون يزمدون مست يا قبات ويم كفلق يزبو جاتا باتت علي عم دمو دينا قبات لو كالشي داني يوم نقر سجين انا تاقبا لك على ذات تاقبي بلاس نقر ايه اللي انه هنا هذا القول أكبر ما رأنا سبحان الله إسكت موت بقى من دين إسكت موت جرا إندي أمي أسكت موت أقطع من أبر إلى الله وين ذا مو إن ذا إسكت موت يا سكاي واتار كموت نبرة على جوز إذا ذا بودي أبي أدي ما أبي مو منو الإنسان ياو مالك مالك ما تقول إن أبطنا وايد إن نبي بتوسطنا ويا أبطنا ونديمنا وبدون بعدنا تعيش تما تجمع اللي جو شورا مالك جيل سما إن أبطنا بوتا بيتكاي ده باقي كام وإنما الأبو أمه من ناحية كبعدا وشلون يا بنا تمرال باندو كل أقول جوزنا ده باندو كنا جوزنا ترى أجنبينا في الدم ما حالك هذا بيدتي لو بكنا أتم أهون يقول تنيا وندم ويا باتا وندم ناتا شو أقول تومي ونداش شو باند بكو يا قوتا شو ديجنا باند بكو ده مزنا يا الناس ديجنا هذا بيدتي لم ما رينا يا قوتا ديجا دكتا بيهون نورا هذا بيدنا نفر يا الناس ديجنا هو بقول سدمو يا بدو فرضنا بعصبانة دي ورسال إن جاينا تو كابو ثما باند بكو يا قوتا ديجنا باند بكو يا ناس وندم هو ولا تتزوج ذات ما آتيتمون إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قلت هون فاحشة كالسر بستكر يعني ما يزيد شالا فاحشة مبينة من ذنه ذات ما آتيتمون يعني أو مهر للتوت إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قلت هون مبينة فتلية وكسر مبينة مبينة قلت هون اسم على النظر زنا نشوز يعني كان أنتي هون نظر افتداء خلق ليادر غنزب سيكون جلس بلاتشو لتير سيشلال لاتشو لكن عيادين الفاجر مبيتين فلكم أن تفتدوا منهن يعني بالمال مالتهم نذكروا ليتشا قم من على وعاشروهن بالمعروف سيتوشت ሚስቶችን ሚስቶቻቸውን በጥሩ መልክ ሙአሻራ ሙሳሃባ ቢልማዕሩፍ አሺር ወዲባተ ወላ ሊሰል አሺር تكفرنا ايش تكفرنا اللعنه وتكفرنا العشير والعشير اي المعاشر اي الزوج المصاحب وعاشر اي صاحبهن تنامروا استدادروا بالمعروف بشريعه ملكان بمهون بتاوقوا قلبوان بنكر بمبيت بمعلات بمعلبس بتنكر አውፍ ማለት በመታገስ ለባሪዋ ለአንሶ ለባለቤቱ በቃ መደረግ አለበት ማለት አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ባሲን ምስተማት ባለጂ ብዙ ነገር ሚጮቂና ታለ በውስጥ ለማንዳንዱ አትናገርም እንግዲህ ባሏ ምስጢር ውስጥ ሚቆላታ አለ አንዳንድ ገገማ ይሁን ወንዶች አሉ። ቢሎም ቢሮ የመቀረሰ አስሪቦ ባለቤቱ ያስሪቦ እንዳል ለራስ ወጭ ባልቶ አዛ አኡዙ ቢላህ ዘሂሽ ከፋቢል ማሊክ ሂሽ ኢስማን አይ ሐዲሳ ማን ይቆል አይ ሐዲሳ አማን ይምሊኩ ቁታ يا دغا والمولود يورث كون وكيسوته ينفد ساعات من ساعات نعم وهذه المراد يا بليلا من جيب نغغر بما كبر بفغكتا بفق باولن تناقوان وا فاين كرهتم ومتيم ياو ينورالنج كطلعتواچو اي كرهتم ايها الازواج نساءكم ፈጣላችኋቸው የጠዲአ ነው ወይ የዲን ነው አዛሂድ የጠዲአው የጠዲአ ጥላቻ የዲን ሰነዲንማ ከሆነ ኢንካራ እንዲካለ ሲማመለየት አለበት ታሪከ ሰላ ከሆነች መፍታቱ ዋጅብ ነው ያለው ለማውጡ ማክሩአት እንዲካለች ወለ እሱ ታሪከ ሰላ ከሆነ ካታት ማከነ እንዲካላ በክቲህ ይላል እንዳክተ ለማ በቀኒካው ፈርቷል እሱ ታሪከ ሰላ ከሆነ ወይ እንደባዲ ንካይ ፈርሶ አፊ ነው ይካው ፈሪታት ይሄድ ወደ ማረተል ሄደዋል ከዛ ውጭ አለ ጠዲአት ኢላቻ ይኖራ አንዳንድ ባነስ መካከል ይኖራል እንግዲህ አላህ ይክማ የሚያደርገው ነገር አለ መቼ ሁሉ ሰው እንደሚያስበው አይሆንም ግን እቺ ላይ ትልቅ ንክር ሹ ይሄ ውስጥ ምንድነው ያው ሴት እንደመሆኗ መጠን ምንም ጥሩ ብትሆን የሆነ ደካማ ጎን ይኖራል በከፊሉ ስለሚኖር ታዲያ ምን አድርገ يعني ይታገስ መታገስ ይሻለዋል እንከሪቱ ሆነ ከጠላቸዋቸው يسبب ما فيهن هذا من دنو فاصبرون ده معرض نو ياو صبرون إلى القدرات كسبراتشو إيه الله منا رجل الله تشوال فأسا كسبراتشو حقنو أن تكروش عنده نقل التاتشوت ويجعل الله ذي خيرا كثيرا الله تقروا خير ما درقوا بك آب عارفنو سيتيان بالتحصيلات الله تأيشتاتي من هذا الله ملاسان تون تشتالش ملقوا معامره تشتالش سنف نقل تون تشتالش ወይም ደሞ ያን ወሲባል ሲፈል ይኖርባት ይችላል ይችላልች ለማንኛውም ይታገታት ይላል ለምን በዚህ ዘላ ጥሩ ልጅ ይዘልጥ ይችላል ወይ ደላ في خير الكثير ወለዳን ታሪ ጥሩ እንካን ታገትኳት ይሄን ልጅ ትልልኝ እንካን ታገት ብዙ ጊዜ በሚተዳት ልጅ ሴት ጥሩ ላታገኝ ይችላል በማተዳት ወይ መልካን ሳታ ወይ ፊዚካላን ሳታ ወይ ከለራን ሳታ ወይ ጸባያን ሳታ ወይ ሙያን ሳታ ወይ ፍቅራን ሳታ يهون إن كان عند باسد مستودة ويجع أمباساري في وزالك الدنيا أخرجها من دن أطايبها من خبائثها إلى الدنيا مرت مرتون كمطفون ومياه وطاب إلى أي تاتشوى النبيل كم دن مارك كم دن وطاب يعني من دن مراك لجد هو كفر جدا ما عند البولنا وكذي وذلك من السبيلين سبحان الله كذلك جمو حرم كتلنا مياه وطاب دنيا نقر وركن كأفرنا مياه وطاب دنيا نقر كما فوقوا يا وتعالى الله سيديا طرو كانونج لذي زكريا مس استدان ميراثنيا نبرت جلال وزكريا نادار بورك الى ذي فرد وخير الوارثي فاستجبنا له وهبنا له يحيى واصلحنا له زوجاه الى يعني هي سماء فطلع الراس لما يهون كهونا ايه الىك استاذ انت تبدلات ني ادرس كهونا كم تبدلات ما شنيت ان شاء الله ينزل عدل الطلاق مرتان ساكون بمعروف سيوده وهم يتبعه مالك نيتشال متعدد نيتشال عبروك منور نيتشال عندنا إلى الشهر قال لا أستفتا صبر في قاسة الله نكرا هذا إن الله جعل الروحة والرحمة في الصبر واليقين الله رحمة فرج بتكستنا بيقين الله هذا الرجل فإن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضيعة አንድ ሙእሚን ሆነ ሰምኖች ባለቤቱ አይጥላት يعني አንድ ጸባይ ባይኖራት ባንድ በኩል አንድ ጸባይ ይኖራት መልክ ባይኖራት ፍቅር ይኖራት ይችላል እንዳ ሁሉን ጋር አንዳንዴ መልክ መዳ ፍቅር አይኖራት ያላህ ይክማ ራግባ በጣም ማጣ ያላህ ይክማ ነው ወይም ያስተምት ይችላልች ያላህ ጥበቡ ነው ጥሩ ማሻአላ ቢሊ ጮሌት ይወራለች እድል የላት መናቲና ሪስክ ላይ ይኖራት ጀርብ ታቲዱል ኡሙር ሱብሃንአላህ የሆነ መቶ በመቶ ኤ አትሆኑ አንድ እንከን ይኖራል ሰፍቲር በቃ صبر لابد لابد ان تصبر الى انو كذا وين تاغاش تيونا وين تيوتال وين تاتبرال وين فكر نوراتال وين ترولي تيوتال يا هول ما اي قري نو 100 ب 100 0 اكو 100 ب 100 اي انت ما تقول معناته يا الله تبا بنا اذا تاغس ترو نو يالو عمر زند عند تيو مستو وطا ما تجراو ما طايلا ታላማ ተከራማ ሲመጣ ዑመርን ያቺ ባለቤታቸው ትላቸዋለች በሚላስ ትጋፋቸዋለች ምንም ሳይጠይቅ ሊመለስ አሰበይ ዑመር ለምን መጣህ አሉ አይኑ ማይደላ ተናገር መጣህ ሳትናገር ማይደለኝ አይ እንዲህ ባለቤቴ አስቀይማኝ ነበር አሁን እሱ ባለቤቴም እንዲህ ተስተናገር እናክል ተሆኖ እሄና እኔስ ምንድነኝ ብዬ ለመመለስ ነበር አላጫ በእኔ አራት ነገር አለ አንደኛ ካራን ጠብቃኛለች ሁለት ልጆቹ ምን አርጋብኛለች ትንከባከብኛለች እነዚህ ልጆች እሷን ቢፈታ ወንድቴ ልጆች አንድ እኔ አልሸከማቸው ይሄ ሌላ ምንም ተናውቷል ይሄ ካላት እሰዩ አለዛ ደብር አምራክ ብለው አሉት ሌላኛው ደግሞ አንቱ ሚስቱ በጣም ታስተግረው ነበር ታጣ ጓደኛ አለው አንድ ጊዜ ይመጣል ከዛ ቀደም ሲል ታስተግረዋለች ጫካ ሄዶ እንጨት ለቅሞ በግም ማለ በአንበሳ ጪኖ ያመጣነ በአንበሳው አህያ አርጎልን ነበር አንድ ግን ጓደኛው ከሪቀት መጥቶ አወያየ ወጫውተው ሲባለቤቱ ትለበልበዋለች ተው ገረመው ጓደኛው ከበደው እንዴት ነው አይ እኪነ ቤት አንበሳ ታግሼ ይኸው በአንበሳ ጪኜ ያመጣው ነው የቤቷን አንበሳ ሲያታገፍኩኝ አልጀዛም እንጂ ስን አመል አይደለም ባላማ ተበረ አለን አሰዲ ፊልበይ ተከረላ አሰደል በር ከዛ ሞተች ይላል ሞተች ጥሩ ሴት ሚስት አመጣ እዛ ሙራዱ ናት ያ ጓደኛው ኖሮ ኖሮ መጣ ይመጣ እቺ ሲና መግባሯ ንግግሩ አክራቋ ተስተካክሏል እዴ ያቺና ተመንገ ተስተካከለለት ለጓደኛሽ ወይስ ምን ነው ይለዋልና ሰውዮ በጀርባ አቶ ባምባታቂ ነበር ሰውዮ በጀርባ እንደ ተሽሙ መጣ አከዛ እንግዲህ አራጋፋ ታገናኙ አይተባባ ነው ከዛ እንዴ ነው እቺ ኢንሻአላህ ተስተካከለልኝ ያቺ ማይደችም እኮ እቺ ሌላ ሰማይ ነገር ግን አንበሳ ነበር ሲው ባንበሳ ጪኒ ይመጣ ነበር አሁን በጀርባዬ ጪኒ ነው ተሽክኔ ነው ይችላል ታዛ ተክረው شيئان وان المرضى كلك من دين اول لم تستقيم لك على حالك انت ما مستقيم بقول النجر اتمطال ايه بقى اصبر وندا درك لنا استوصوا بالنساء خيرا يعني وجودنا ضروري في كل دنيا نعم يوني مثال اقرباء الزوجون لذلك بعد ما اتمون ما لس مهرون لما استاذ انذا استاذلكم غيرتي عام لا لكم ان تريكم النساء ولا تعذلوهن يتذهبوا بعد ما اتمون يسطاجوا اعطيكم الناس سطاجواتهم سايحول ليلا وغنوا يسطوا لما الكتاب لذيكم كتاب عموم عرق انجي ازي لقضياو ايهنياو ماچو انتما يسطاتين እንዲስተቀ ብላህ አታድርጉ ወላ ከዛሪከ ደሞ ወላ ታዝሉሁና ይተዘብ ባዲማ አጥይትሙን እንደገና ካገባትም በኋላ ደሞ ወደ ቦታ ሌላ እንዳትሄድ ነው ነበር ከለከልና ያ ጉላላት ነበር ያ ነገር ካልፈታሽም በሚል ማለት ነው አይፈጥም ነበር አይፈጥም ነበር ማር አይፈጥም ወይም ዝም ብሎ ካለማር ይወርታታ ሳፈቅ ዳገባታ አሊያ ደሞ አይ እኔን ካላገባሽ ለፈለኩት እኔ መዳር ይችላልም ይላል አሊያ ደሞ አ ለኔ ካልተጣሽ አታጋዲምም በቃ ተንቀጥለሽ ትቀራለሽ እስኪት ሞት ትግላላለሽ ከዛ ንብረት ይጎርሳል አመስ طيب.